وتحمل وقالوا كل بلد لن تكونوا بلغين لبشكل أنفسي إن ربكم رغوف رحيم خير وقرار الحمير تركبوا وسيئة ويخلقوا ما لا تعلمون على الله يخص السبيل ومن جائر ولو شاء لهداكم جمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب ومن شجر في تسيون يمتوا لكم بزرع وزيتون والنخير والعنب من كل ثمرة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون هو الذي سخر بعضكم لحما طيبا وتستخرجون من حلية تلبسونها وتخرجون من آخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.